الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: سوف أسافر من المنطقة الشرقية إلى حيث يوجد أهلي في الجنوب، وسوف أجلس هناك قرابة الشهر، فكيف أصلي؟ هل أقصر وأجمع أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، إذا كنت قد اتخذت الشرقية مقاماً أي دار إقامة، فإن ذهابك إلى الجنوب وبقاءك عند أهلك لا يخرجك عن دائرة كونك مسافرا، حتى وإن كانت الجنوب هي دارك الأصلية لكنك انتقلت عنها الانتقال المطلق وسكنت في الشرقية ونويت الإقامة فيها الإقامة الدائمة المطلقة، فتنقلب الحال في حقك فيعتبر الجنوب بالنسبة لك دار سفر، وتعتبر الشرقية بالنسبة لك دار إقامة، كما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة التي هي أصل بلاده إلى المدينة، فانقلبت الحال في حقه فكانت مكة دار سفر في حقه وحق المهاجرين من أصحابه، والمدينة صارت في حقه وحق أصحابه ممن هاجر إليها دار إقامة، صارت في حقه وحق أصحابه دار إقامة. وبناء على ذلك فيجوز لك في هذه الحالة أن تقصر الصلاة ما لم تصلها مع أحد من المقيمين من أئمة المساجد، ويجوز لك كذلك أن تجمع، إلا أن ترك الجمع مع عدم الحاجة له أولى. فإن قلت إني سأقيم شهرا كاملا، فأقول لا بأس ولا حرج عليك في ذلك إن شاء الله، لأن القول الصحيح في هذه المسألة هو أن الإنسان إذا خرج من بلده مسافرا فإنه يبقى في حقه حكم السفر حتى يرجع إلى بلده التي سافر منها، أو ينوي الإقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر إليه. فإذا وجد في حق المسافر أحد الوصفين انقطعت عنه أحكام السفر، وأما إذا لم يوجد فيه أحد الوصفين فلا يزال اسم السفر وأحكامه باقية في حقه. فإذا صليت مع أحد المقيمين في الجنوب فعليك الإتمام وجوبا، وأما إذا صليتها لوحدك فلك أن تقصر ولك أن تجمع في أصح قولي أهل العلم، وهذا هو مذهب الأئمة الحنفية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى خلافا لمذهب الجمهور الذين يحدون الترخص بأحكام السفر في البلد المسافر إليه بأربعة أيام، فهذا قول مرجوح، والقول الصحيح هو ما ذكرته لك إن شاء الله، والله أعلم.